وضع تلحيم محمد طلعت بالفيوم. يا حج عيسى يا الله يا شيخ ساعدني في الحصد شوية والنداء وطب بلادنا والناس مب عليا. يا حج عيسى يا الله يا شيخ ساعدنا مش يا جدعان والقمح يا عمي اوطاب وربنا يحسن سعره ونسدد الصراف والمال والقسط نفرغ من امره ونسدد الصراف والمال والقسط نفرغ من امره والقمح يا ونسدد الصرف بالمال والقسط نفرغ من امره ونسدد الصرف والمال والقسط نفرغ من امره وان كان يفتش نكسبه حسن وخضرة ومبروك ونشتري بقرة ومحرات وكون سنتنا مبروك ونشتري بقرة ومحرات وكون سنتنا مبروك وديني جبت معايا الفاس بعد الحصاد أعزاء أطمي بعدين أروح كده مبسوط أكل بصل وانفخ بطني بعدين أروح كده مبسوط أكل بصل وانفخ بطني بعدين أجيب الفاس جنبي وأنام شوية وأشبع نوم والفاس حياتي وسلاحي وفضلي الناس مفهوم بس حياتي وسلاحي وفضلها الناس مفهوم نادال عيسى من جواه الوقت بدري روح روح لما